احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله احييكم اينما كنتم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يسعدني ويشرفني ان اكون معكم على مدار هذه الحلقة والحلقات القادمة ان شاء الله رب العالمين في هذا البرنامج الجديد الذي ادعو الله سبحانه وتعالى ان يضيف الى ما قدمه اخواننا وزملاؤنا الدعاء في الماضي وفي الحاضر، بارك الله فيهم جميعا، ان يضيف شيئا جديدا للمسلمين، تنبيها للغافل وتذكيرا للعاقل. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. لا شك ومن واقع امتنا المرير انه اصابنا خلل كبير في سلوكياتنا، واصبحت اخلاق المسلمين للناظر القريب والرائي البعيد يعني اصابها خلل كبير، او اصابها المسلمون بخلل كبير. وجانب الاخلاق في الاسلام ليس يعني فضائل يتفضل بها احدنا على الاخر، ولكن الاخلاق في الاسلام انما هي فرائض فرضها رب العباد سبحانه وتعالى، لانها يعني تساوي جزءا كبيرا من ركيزة الدعوة المحمدية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، سلفا او يعني اعتمادا على دعوة الخليل من قبل. بعد ان رفع البيت هو الصديق اسماعيل، دعوة رب سبحانه وتعالى لنا ولحبيبنا صلى الله عليه وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا برب العباد عز وجل يمن على الخليل إبراهيم باستجابة دعوته وابنه إسماعيل، عندما قال رب العباد عز وجل: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقضية التزكية، قضية الأخلاق، هذه هي التي نشعر أننا قد ابتعدنا عنها كثيرا. إن لغة عالمية يعني أجادها أسلافنا وسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، هذه اللغة العالمية هي لغة الأخلاق. لا أحد في العالم يحب الظلم، لا أحد في البشر يحب الحيفة والجور، لا أحد في هذا العالم مسلما كان أم غير مسلم يحب أن يغتصب إنسان حق إنسان، أو أن يصادر إنسان رأي إنسان، أو يعني لا يقدم انسان ما مهما كان الواجبات التي عليه. ولا يحب احد في العالم صاحب عقل عادي مستنير ان يكره ان يعود الحق الى اهله، او ان ياخذ صاحب الحق حقه. اذا قضيه كراهيه الظلم او قضيه الخلق العام الذي هو في فطره الانسان، هذه يقتنع بها القاصي والداني. ولذلك ان الله سبحانه وتعالى يعني لما جعل هذه الركيزة، وهي ربع الرسالة المحمدية، فجعل لنا ملاذ: اعرف انا الحقوق التي لي لا اخذ اكثر منها، اعرف الواجبات التي علي فاؤديها. فاصبح المسلم مكلف هو تماما كما هو مكلف بقضية العبادات من صلاة وزكاة وحج الى اخره، مكلف ايضا بحسن الخلق مع من يعرف ومع من لا يعرف. ولقد انتشر الإسلام في كثير من ربوع العالم ليس بدعوة الدعاء، وليس بخطب الخطباء، وليس بكتابة الذين يؤلفون الكتب، ولكن بتعاملات تجار مخلصين أمناء أحب الناس دين الله سبحانه وتعالى من سلوكياتهم ومن طريقة بيعهم وشرائهم. ولذلك يعني نحن نعيش مع مهن مختلفة ونمتهن مهن ووظائف مختلفة، وينسى الإنسان في خضم مهنته أن مهنته تلك لها معايير في الإسلام ولها مقاييس يجب أن يقيس عليها. فإذا كانت المكاييل تقاس بالجرام وبالكيلوغرام، وإذا كانت الأطوال تقاس بالسنتيمتر،

وتجد الخلل في هذا الامر بعد دقائق محددة منذ ترك هذا المكان حتى يؤوب اليه مرة اخرى ويأخذ اجرا اكثر، فانما يأكل في بطنه نارا. هذا الذي يعني يتولى هذه الحرفة، اداب سبحان الله، اداب المهنة ومعايير المهنة. انا ارى انه يجب على الحكومات والشعوب ان اذا تولى انسان سبحان الله يعني مهنة ما، اي مهنة سبحان الله، معلم، طبيب، سائق، سبحان الله، خادم، موظف، تاجر، اعلامي، يجب ان يتعلم في البداية يعني مساحة معينة ومحددة من قضية الـ يعني معايير الاخلاق او اخلاقيات هذه المهنة، اخلاقيات هذه المهنة. لماذا؟ لانه يضر اولا بمهنته، ويضر ثانيا بنفسه، ويضر ثالثا باخرين. فسبحان الله، وللأسف اذا ظهرت في مهنة انسان واحد، يعني انسان واحد سبحان الله، يعني على غير ذي خلق، وعلى يعني على غير المعايير التي نطلبها، اذا بالناس يعممون القضية يقولون والله ان يعني لو رأينا طبيبا جشع، يعني يقول والله للأسف كل الأطباء جشعين، وهكذا نحن عندنا قضية التعميمات وقضية خطيرة، ويجب أن نعمم أبدا. نفرض أن رجلا ما فشل في حياته الزوجية، فمع امرأة مثلا سليطة اللسان أو لا تشكر أو إلى آخره، هل يعمم القضية يقول كل النساء المسلمات هكذا؟ إذا وجدت امرأة من زوج أو من قريب لها، ولي أمر مثلا، عم أو خال، ظالم أو غيره، هل كل الأعمام ظلمة؟ هل كل الأخوال ظلمة؟ هل كل الأزواج بهذا الانحراف السلوكي؟ لا، هذه قضية أيضا يجب أن نضع لها ضوابط. نحن في هذا البرنامج نريد أن نضبط الأمر بين الغالي والجافي، ما بين الإفراط والتفريط، لأن هذا دين تحكمه الوسطية، وديننا يعني حتى في سلوكياتنا. فالكريم الذي يزداد كرمه عن الحد هذا اصبح مسرفا، والانسان المنفق اذا صار يعني الى حد الشح والبخل صار بخيلا مقترا. والاسلام لا يحب لا المسرف ولا يحب البخيل، وانما ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وهذا الانسان الشحيح انما الشح اهلك اهله. وسبحان الله، يعني فالإسلام أمر بالكرم الذي يعني أو الجود الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا ننكر أن هناك خلل كبير أصابنا في سلوكياتنا، ونحن بهذا البرنامج سوف نضيء هذه الإضاءات. عسى رب العباد أن يعيدنا إلى يعني بستان الخلق الإسلامي الذي نتمناه جميعا. كنوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حوارنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أهلا بكم. عندما يكشف الكلام عن جلال الربوبية، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. ويبين دلائل الوحدانية، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. ويدعو لكمال العبودية، ولا تشغل قلبك باهتمامك بنفسك، ابق قلبك مع الله. ويوضح المعاني التشريعية، وعندما تنفذ أوامر الله تكون قد نفذت الحقيقة القائلة بأن لا حاكمية إلا لله عز وجل. فهو الكلم الطيب، أن الأخلاق في الإسلام هي أخلاق ربانية، مع النخبة المباركة من صفوة علماء بلاد الشام. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يتجدد اللقاء حصريا على الرسالة.

يعني يزين أخلاقنا بالخلق الإسلامي القويم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.